الحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. هذا اليوم هو اليوم السادس عشر، هذا اليوم هو اليوم الرابع عشر، الرابع عشر من شهر جمادى الآخر من عام 45 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو الوجوه والنظائر لمقاتل ابن سليمان. هذا اليوم يوم الأربعاء نقرأ بكتاب الوجوه والنظائر، وعندنا يوم الجمعة كتاب آخر شبيه بهذا الكتاب، وهو كتاب ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي له كتاب ألفه في الوجوه والنظائر ورتبه ونسقه وأضاف إليه وقسمه تقسيم جميل. ومقاتل أقوى وأمتن لأنه متقدم من التابعين، وابن الجوزي توفي سنة 597. كتابه نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائر لابن الجوزي، هذا بدأنا فيه عصر يوم الجمعة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ولله الحمد يعني قطعنا فيه شوطا كبيرا، والآن على وشك الانتهاء منه إن شاء الله. طيب تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الماء على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: الماء يعني المطر، فذلك قوله في الحجر: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، يعني المطر، وكقوله في الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني المطر. وقال في الأنفال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يعني المطر. وقال سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني المطر. وكقوله: وأنزلنا من المعصرات ماء، يعني المطر. الوجه الثاني: الماء يعني النطفة، فذلك قوله في الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشرا، يعني خلق من النطفة إنسانا. وقال في تنزيل السجدة: من سلالة من ماء مهين، يعني من النطفة. وقال في النور: والله خلق كل دابة من ماء، يعني النطفة. الوجه الثالث: الماء يعني القرآن، فذلك قوله في النحل: والله أنزل من السماء ماء، يعني القرآن، وهو مثل ضربه الله عز وجل. كما أن الماء حياة للناس، كذلك القرآن حياة لمن آمن به، نظيرها في البقرة. انتهى. طيب، يعني هو الآن ذكر أن الماء على ثلاثة أقسام: الماء المعروف، وهو الماء الذي ينزل من السماء فيصبح في الآبار والأودية وفي الغدران ونحوها، وهذا هو الماء المعروف الذي يشربه الإنسان ويسقي به البهائم والزروع، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي ذكرها المؤلف، التي قال فيها: وأنزلنا من السماء ماء. هذا الماء المعروف، الماء الطهور، الماء السيول والأمطار. النوع الثاني هذا الماء المهين الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين. هذا الماء ليس هو المطر، وإنما هو الماء الذي يخلق منه الإنسان، وهو المني كما هو واضح. الثالث هو الذي ذكر المؤلف، قال: إن الماء هو القرآن. وهذا يعني تفسير عجيب، يعني الله سبحانه وتعالى قال في سورة النحل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فهل القرآن يحيي الله به الأرض بعد موتها؟ يعني ما أدري يعني كيف المؤلف، الله أعلم، قد يكون له، بلا شك أنه قد نقله عن السلف، ويكون السلف لهم وجه في تفسيره، ولذلك المؤلف ما أشار إلى هذا الشيء وقال إنه مثل ضربه الله، يعني كأنه تقريب للصورة فقط، وإلا هو في الحقيقة الماء هو الماء، لكن كان يقول أن القرآن شبيه بالماء، كما أن الماء يعني يحيي الله به البدن، فالقرآن يحيي الله به القلب، الله أعلم بذلك. طيب نأخذ الكلمة التي تليها، تفضل. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: الفرار على أربعة أوجه. حدثنا أبي قال أخبرنا أبو عثمان قال حدثنا أبو حفص عمرو بن الصلت قال حدثنا الحارث بن بهرام قال أبو نصير سمعت مقاتل بن سليمان يقول: الوجه الأول الفرار يعني الهروب يعني الهرب، فذلك قوله في الأحزاب: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم، يعني الهرب من الموت أو القتل، يعني إن هربتم من الموت أو القتل، كقوله في الشعراء: فررت منكم لما خفتكم، يعني فهربت. الوجه الثاني الفرار يعني الكراهية، فذلك قوله في الجمعة: قل إن الموت الذي تفرون منه، يعني الموت الذي تكرهونه. الوجه الثالث الفرار يعني لا يلتفت إليه، ذلك قوله في عبسة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يعني لا يلتفت إليه. الوجه الرابع الفرار يعني التباعد، فذلك قوله في سورة نوح عليه السلام: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني تباعدا. طيب، هذه المعنى كلمة الفرار يقول أنها جاءت على أربعة أوجه، والعجيب أنه في الوجه الأول ساق سندا إلى مقاتل، فما أدري يعني هذا هم الذين رووا هذا الكتاب عن مقاتل، لأنهم كانوا يروون الكتب، فقد يكون هذا الذي رواه عن مقاتل يعني تلميذه أبو نصير عن مقاتل، يقول سمعت مقاتل، وأبو نصير أخذها عنه الحارث إلى أن وصل إلى ما ذكر هنا. طيب، عموما هو ذكر أربعة أوجه: الفرار المعروف يقال فر فلان، يعني هرب، هذا هو الأصل، ففررت منكم لما خفتكم، يقوله موسى قال: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، فررت يعني هربت منكم، وقال لن ينفعكم اليوم الفرار إن فررتم، وهذا هو الأصل في كلمة الفرار، يعني اهربوا، فروا يعني اهربوا، ففروا إلى الله يعني اهربوا من كل ما لا ينفعكم إلى ما ينفعكم وهو الله سبحانه وتعالى، فروا إلى الله وإلى دينه وإلى شرعه. طيب، يقول الوجه الثاني الفرار بمعنى الكراهية، وهذا أخذه من موقف اليهود من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه يعني تكرهونه وتبغضونه ولا تحبونه. الوجه الثالث يقول الفرار أن لا يلتفت، لما يفر لا يلتفت لهذا الشيء ولا ينظر إليه، قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، قل يوم القيامة لا ينظر ولا يلتفت أصلا، مشغول بنفسه. الرابع يقول التباعد، وهذا التباعد هو قريب من الأول، يعني قوله تعالى هنا في قصة نوح عليه السلام: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي هروبا، لكنه سمى تباعد لعدم قبولهم له. طيب، جعل، ما معنى جعل؟ تفضل. قال المؤلف رحمه الله: جعلوا على وجهين. الوجه الأول جعلوا يعني وصفوا الله عز وجل، فذلك قوله في الأنعام: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له، يعني وصفوا له شركاء، وكقوله في الزخرف: وجعلوا له من عباده جزءا، يعني وصفوا له من عباده شركاء، وكقوله في النحل: ويجعلون لله البنات سبحانه، يقول: ويصفون لله. وكقوله في الزخرف: وجعلوا الملائكة، يعني وصفوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. الوجه الثاني جعلوا يعني فعلوا، فذلك قوله في الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يعني وفعلوا. وكذلك قوله في يونس: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، يعني قد فعلتم. طيب، هو ذكر أن جعل تأتي على وجهين، بمعنى وصف وبمعنى فعل. والحقيقة أن جعل في القرآن استعمالها على أكثر من هذا. أول الأمر أن جعل في القرآن بمعنى صير، مثلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذه معناها صيرناه. فجعل تأتي بمعنى صير في اللغة، يعني جعل صيرا. فقوله إنا جعلناه قرآن عربيا أي صيرناه، وهذا المعنى الأول. والمعنى الثاني جعل بمعنى خلق، كقول تعالى وجعل الظلمات والنور، أي خلقها. وهنا يعني كلمة يمقال هنا وقال جعل بمعنى وصفه هي قريبة من الخلق والاختلاق ونحو، لما قال هنا وجعلوا لله شركاء، أي أوجدوا وخلقوا، ويعني مثل ما قال هنا، قال وخلقهم وهم خرقوا له، يعني أنشأوا له شيئا ليس له، جعلوا لله البنات، يعني يصيرون هذه البنات أو يخلقون أو يجعلونها اختلاقا منهم وكذبا وافتراء. طيب، المعنى الثاني قال جعل بمعنى فعل، وهذه موجودة في القرآن، نعم، وهي يسميها بعضهم شرع، الشرع، وذلك يقول تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، أي ما شرع. وهنا لما قال وجعلوا لله مما ذرأ، أي شرعوا لله وأوجدوا لله وفعلوا لله. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما، جعلتم أي شرعتم الحلال والحرام، هي متقاربة. فالذي يظهر الله أعلم أن جعل تأتي على ثلاثة أوجه، جعل بمعنى صير، وجعل بمعنى خلق، وجعل بمعنى شرع، والله أعلم. طيب، نأخذ كلمة التي تليها. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله السبيل على أربعة عشر وجها. الوجه الأول السبيل، يعني الطاعة لله عز وجل، فذلك قوله في البقرة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني في طاعة الله، وكقوله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، يعني في طاعة الله، وقوله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يعني في طاعة الله، ونحوه كثير. الوجه الثاني السبيل، يعني البلاغ، ذلك قوله في آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني بلاغا. الوجه الثالث سبيل، يعني مخرج، فذلك قوله في بني إسرائيل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، يعني مخرجا، نظيرها في الفرقان، وقال في النساء حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني مخرجا من الحبس. الوجه الرابع سبيلا، يعني عللا، فذلك قوله في النساء واللاتي تخافون نشوزهن إلى قوله فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا، يعني عللا. فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني عللا. الوجه الخامس السبيل المسلك، فذلك قوله في النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يعني وساء المسلك، نظيرها في بني إسرائيل حيث يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني وبؤس المسلك. الوجه السادس السبيل، يعني الدين، فذلك قوله في النساء ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير دين المؤمنين، نظيرها فيها ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني دينا. وقال في النحل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني دين ربك، ونحوه كثير. الوجه السابع السبيل، يعني الهدى، فذلك قوله في النساء ومن يضلل الله يعني عن الهدى فلن تجد له سبيلا إلى الهدى. وكقوله في حاميم عين سين قاف ومن يضلل الله يعني عن الهدى فما له من سبيل إلى الهدى. الوجه الثامن سبيل يعني حجة، فذلك قوله في النساء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني حجة. وقال أيضا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا يعني حجة. الوجه التاسع السبيل يعني الطريق، وذلك قوله في النساء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا يعني لا يعرفون طريقا إلى المدينة. وقال في قصة موسى في القصص عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يعني قصد الطريق إلى مدين. الوجه العاشر السبيل يعني طريق الهدى، كقوله في المائدة أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل يعني عن قصد طريق الهدى. وكقوله أيضا وضلوا عن سواء السبيل يعني عن قصد طريق الهدى ونحوه كثير. الوجه الحادي عشر سبيل يعني عدوانا يعني عدوان، فذلك قوله في حاميم عين سين قاف ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل يعني عدوان يعتدى عليه. إنما السبيل يعني إنما العدوان على الذين يظلمون الناس. الوجه الثاني عشر سبيلا يعني بطاعته، فذلك قوله في الفرقان إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا يعني بطاعته، كقوله في المزمل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يعني بطاعته، نظيرها في هل أتى على الإنسان. الوجه الثالث عشر سبيل يعني إثم، فذلك قوله في آل عمران ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل يعني إثم. وقال في براءة ما على المحسنين من سبيل يعني من إثم في القعود عن العدو. الوجه الرابع عشر سبيل يعني ملة، فذلك قوله في يوسف هذه سبيلي يعني ملتي. طيب انتهى. هذه 14 وجها في معنى السبيل، والسبيل في الحقيقة يعني ورد في القرآن في آيات كثيرة، وإذا جمعتها وتأملتها وجدتها تعود إلى معنى واحد أصلي وهو الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يعني طريقي، اهدنا الصراط يعني مثل اهدنا الصراط المستقيم، الصراط السبيل والطريق، فمن شاء اتخذ لربي سبيلا يعني طريقا. فالآيات كلها السبيل في أصله هو الطريق، ثم يختلف يأتي عاد هي طريق الهدى طريق الضلال طريق كذا طريق كذا. المؤلف بدأ يراعي السياقات القرآنية ويسميها حسب سياقاتها، مثل قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال يعني سماها طريق لما قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أي طريقا. قال السبيل الهدى، قال السبيل بمعنى الدين، السبيل المسلك، كلها متقاربة تدور حول الطريق. طيب نأخذ الكلمة التي تليها، تفضل. قال المؤلف رحمه الله الطعام على أربعة أوجه. الوجه الأول الطعام يعني الذي يأكله الناس، فذلك قوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال في الأنعام وهو يطعم ولا يطعم. وقال في الأحزاب فإذا طعمتم فانتشروا ونحوه كثير. الوجه الثاني الطعام يعني الذبائح، فذلك قوله في المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم يعني الذبائح حل لهم ولكم. الوجه الثالث طعام يعني مليح السمك منفعته لكم، فذلك قوله في المائدة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم يعني مليح السمك منفعته لكم. الوجه الرابع طعموا يعني شربوا، فذلك قوله في المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني فيما شربوا من الخمر قبل التحريم، وكقوله في البقرة: ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني ومن لم يشربه فإنه مني. نعم، هذا الطعام الآن ذكره الله هنا، أو ذكر المؤلف أنه يرجع إلى أربعة أوجه جاءت في القرآن الكريم. الطعام الأول هو الأصل، وهو الطعام بمعنى الأكل، طعم بمعنى أكل، وهذا هو الكثير في القرآن الكريم كما أشار، قال: ونحوه كثير، وهو يطعم سبحانه ولا يطعم. هذا معنى يطعم، أي يسوق الطعام للإنسان الذي هو الأكل الذي يأكله الإنسان. ثم بعد ذلك تأتي معاني هي تدور حول الأكل، مثل الذبائح سماها طعام لأنها تؤكل، ومثل السمك المجفف المملح، ومثل يعني الشراب سواء شراب الخمر أو غيره أو شراب الماء، سمى أحيانا طعام. فهذه معنى الطعام. لكن هناك آيات يعني قيدت، مثل آيات الكفارات: فإطعام 10 مساكين. فما معنى الإطعام هناك؟ قالوا هو البر مثلا، وهو داخل في الأكل، البر أو الشعير أو ما يطعمه الناس، فهو داخل في معنى الأكل. طيب نشوف هذه الكلمة الأخيرة، تفضل. في قال في الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: في على 7 أوجه. الوجه الأول يعني مع، فذلك قوله في الأعراف: ادخلوا في أمم، يعني مع أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، وكقوله في الأحقاف: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم، في أمم، يعني مع أمم، وكقول سليمان في النمل: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني مع عبادك الصالحين الجنة. وقال في العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، يعني مع الصالحين الجنة. وقال في والفجر: فادخلي في عبادي، يعني مع عبادي، وادخلي جنتي. وقال في النمل: في 9 آيات، يعني مع 9 آيات. ونظيرها في سورة نوح: وجعل القمر فيهن نورا، يعني معهن نورا. الوجه الثاني في يعني على، فذلك قوله في طه: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وقال في الكهف: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يقول: ما أنفق عليها. وقال في طه: يمشون في مساكنهم، يعني يمرون على قراهم. وكقوله في السجدة: يمشون في مساكنهم، يعني يمرون على قراهم. الوجه الثالث في يعني إلى، كقوله في النساء: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني فتهاجروا إليها إلى المدينة. الوجه الرابع في يعني عن، فذلك قوله في بني إسرائيل: ومن كان في هذه أعمى، يقول: من كان عن هذه النعماء التي ذكر الله عز وجل من أمر الآخرة أعمى، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الوجه الخامس في يعني من، فذلك قوله في النحل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، يعني من كل أمة شهيدا، وهم الأنبياء. الوجه السادس في يعني عند، فذلك قوله في الشعراء: ولبثت فينا من عمرك، يعني عندنا من عمرك سنين، نظيرها في هود خطابا لشعيب: وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني عندنا. وقال أيضا: قد كنت فينا مرجوا، يعني عندنا مرجوا قبل هذا. الوجه السابع في يعني لنا، فذلك قوله في الحج وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني اعملوا لله حق عمله، كقوله في آخر العنكبوت والذين جاهدوا فينا يعني عملوا لنا لنهدينهم سبلنا. طيب خذ الحرف الذي يليه من السلام عليك. قال المؤلف رحمه الله من على أربعة أوجه. الوجه الأول من صلة في الكلام. فذلك قوله في سورة نوح يغفر لكم من ذنوبكم، يعني ذنوبكم جميعا، ومن صلة. وقال في النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن جميع المعاصي، ومعناه يغضوا أبصارهم، ومن صلة. وقال سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني يغضضن أبصارهن، ومن صلة. وقال في يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك، يقول قد أعطيتني الملك، ومنها هنا صلة. وقال في حاميم عين سينقاف شرع لكم من الدين، يعني شرع لكم الدين، ومنها هنا صلة، ونحوه كثير. الوجه الثاني من معناها الباء، فذلك قوله في حاميم المؤمن يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يعني بأمره. وكقوله في النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره، يعني بأمره. وقال في إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني بكل أمر. وكقوله عز وجل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني بالمعصرات. وكقوله في الرعد لهم معقبات من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله عز وجل. الوجه الثالث من يعني في، فذلك قوله في البقرة فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في حيث أمركم الله في الفرج. وكقوله في الملائكة قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني في الأرض. نظيرها في الأحقاف من يعني على، فذلك قوله في الأنبياء ونصرناه من القوم، يعني نصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا، انتهى. طيب الآن عندنا الحرف الأول والثاني. الحرف الأول في، وذكر أنه ورد على سبعة أوجه. وحروف الهجاء حروف الجر في ومن وعلى وأشياء كثيرة من حروف الجر، ذكر بعض المفسرين وبعض أهل اللغة أنها ينوب بعضها عن بعض، والمؤلف ذكر أنها بعضها ينوب عن بعض، فلذلك جاء بهذه المعاني. فيقول في معنى مع، هذا وجه، وتأتي بمعنى على، وتأتي بمعنى إلى، وتأتي بمعنى من، وتأتي بمعنى عند، وتأتي بمعنى اللام. جاهدوا فينا أي جاهدوا، يعني عملوا لله. فهذه معاني يعني حروف، مكان حروف، والمؤلف جمع لك الحروف والآيات وذكرها لك، أن الحرف يكون ينوب عن حرف. فقوله تعالى ويوم يبعث في كل أمة، يعني من كل أمة. هذا رأي لبعض أهل اللغة والمفسرين، وبعضهم يقول لا، الحروف ليس لها معاني، الحروف باقية على معناها، لا تكون على عدة معاني. فهذا خلاف بين أهل التفسير وبين أهل اللغة. كذلك حرف من الذي ذكره على أربعة أوجه نفس الشيء، لا يختلف. يعني من يكون مثلا، هو يقول هنا من ممكن أن يأتي بمعنى الباء، ويمكن أن يأتي بمعنى في، ويكون بمعنى على. وذكر الأول أنه بمعنى الصلة. الصلة بعضهم يقول يعني الحرف الزائد أو صلة للكلام، مثل يغفر لكم من ذنوبكم، قال الأصل يغفر لكم ذنوبكم، فمن هنا ولم يأتي هو بمعنى جميع الحروف جميع معاني من، لأن من تأتي بيانية وتأتي ابتدائية وتأتي تبعيضية، لا معاني كثيرة، لكن هو أشار إلى بعضها. لكن من أراد الاستزادة في معاني الحروف يرجع إلى كتب معاني الحروف وحروف حروف المعاني، ويرجع إلى كتاب ابن هشام اسمه مغني اللبيب، يعطيك المعاني كلها وأنت تبحث من خلالها في القرآن الكريم. ومثل ما ذكرنا، هل الحروف ينوب بعضها عن بعض أو لا ينوب، هذه مسألة اختلف العلماء فيها. طيب، بعدها ينتقل إلى كلمة الأمر، وقد ذكر أنها تأتي في القرآن على 13 وجها، لعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم يعني ندخل على هذه الكلمة بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.